الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في مصدر الحديث كلام الله تعالى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، الكرام الموعد مع شرح كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وندخل إن شاء الله اليوم في الباب الرابع عليه رحمة الله تعالى. ندخل في الباب الرابع اليوم في المجمل والمبين، وقال وفيه فصول. تذكر في الفصل الأول قال في المجمل، ثم دخل مباشرة وقال فيه مسائل. وقبل أن ندخل في المسائل، إنه ذكر ثلاثة مسائل فقط حقيقة، إجاز المسألة لابد أن نبين أكثر من ذلك. يعني سنأخذ المسائل بعد أن نبين المقدمة عن المجمل، نسترجع فيها المقولة اللي درسناها من قبل في ورقات أو في غاية الوصول أو في غير، يعني في شروحات سابقة، لكن حتى تستحضروا، ولمن لم يحضر أيضا من قبل فيفهم ما معنى المجمل. فنبين أولا أن نتكلم من الكلام كما تذكروا، قلنا الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم، والكلام المنطوق يعني المعنى يفهم من اللفظ من طريقين، من المنطوق أو من المفهوم. فالمعنى الذي يفهم من المنطوق هو المعنى الذي يدل عليه نفس اللفظ، والمعنى الذي يعرف عن طريق المفهوم هو المعنى الذي سكت عن بيانه اللفظ. ف تارة تكون الألفاظ دل على معنى منتزع من نفس اللفظ، وتارة تكون الألفاظ تدل على معنى أخذت بالاستنباط من الألفاظ. يعني المتكلم لم يصرح بالحكم، لكن السامع فهم ونزعه من الكلام. فإذا المنطوق هو دلالة اللفظ، المنطوق ودلالته على اللفظ دلالة قوية أو دلالة مباشرة، بل دلالة المفهوم أضعف، لأن دلالته على اللفظ ليست مباشرة. لو قلت مثلا لابنك إذا تخرجت من الجامعة بتقدير مثلا جيد فلك سيارة مثلا، طيب هنا الألفاظ توضع في اللغة لا شك لمعنى واضح أن يفهم منها المخاطب أو المتكلم أو السامع. إذا معنى الكلام هنا اللي قلناه إذا تخرجت من الجامعة بتقدير جيد فلك سيارة، أن إذا نجحت بتقدير جيد ستحصل على سيارة جائزة، كان هذا مفهوم منطوق الكلام. طب هذا منطوق الكلام اللي يفهم من اللفظ هكذا، لكن ما زال يفهم من اللفظ أمور أخرى أو أمران آخران ينتزعان من اللفظ، أقول ينتزعان منه. يعني إذا لم تحصل على تقدير جيد فلم تحصل على سيارة، صحيح؟ هذا مفهوم. طيب لكن هذا مفهوم مخالف، يعني إذا لم تأتي بالجيد لن تحصل على سيارة. طيب إذا حصلت على تقدير أعلى من الجيد، جيد جدا أو امتياز، يتأكد لك استحقاق السيارة. إذا كنت بالجيد قلت لك سيارة، إذا أتيت بجيد جدا أو امتياز لك السيارة من باب أولى، صحيح؟ لو جاب امتياز هل ممكن الأب يقول له لا أنا قلت لك تجيب جيد، أنت جبت امتياز مالكش سيارة عندي؟ لا يقبله، لا يقبل. هكذا المفهوم الأول مفهوم مخالف، والمفهوم الثاني مفهوم موافق. مخالف يعني اللي أقل من الجيد لن يكون له سيارة، ولو أكثر من جيد سيكون له سيارة. هذا ليس من منطوق الكلام، هذا من مفهومه، لكن الفرق أن الأول مفهوم مخالف يعني الحكم مخالف، للي أراده المتكلم، وأن الثاني مفهوم موافق من باب أولى كما نقول. طيب نرجع للمنطوق، عرفنا الفرق بين المنطوق والمفهوم. المنطوق نفسه هذا فيه ينقسم عند العلماء أو عند أهل الأصول وأهل اللغة إلى نص وظاهر ومجمل. الكلام المنطوق إما نص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وظاهر الذي له معنيان أحدهما أرجح من الآخر، ومجمل وهذا الذي يحتمل معنيين أو أكثر ليس أحدهما أرجح من الآخر، وهذا هو المجمل. مرة أخرى، النص لا يحتمل إلا معنى واحد. قلنا زيد، أو لا جاء زيد، لا يحتمل إلا زيد، علم الأعلام كلها، أو لك عندي 10 جنيهات، الأعداد لا تحتمل إلا معنى واحد، العشرة أو الأسماء أيضا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا معنى واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الزناة: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العدد نص في الجلد 100 جلدة. طيب يبقى هذا النص حتى في حكم المنطوق يدل على المعنى بشكل قطعي، نقول لا يقبل إلا هذا المعنى، مفيش احتمال فيه. الظاهر، المنطوق الظاهر، هو لفظ يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. لما تقول يوم رأيت اليوم أسدا، في احتمال لو أنت ماشي فعلا في عندك غابة أو شيء ممكن يكون الأسد الحقيقي، وممكن يكون الأسد تقصد به الرجل الشجاع. فلو قلت الآن يبقى فيه احتمالين، لكن لو قلت أنا رأيت اليوم أسدا على المنبر، يبقى هنا الأرجح أنه تتكلم عن الرجل الشجاع أو الخطيب. لكن هنا إيش المعنى؟ المعنى إيش؟ معنيان أحدهما أرجح من الآخر. وفي مثال قلت من قبل، يعني بعضهم ألمح علي يعني أنه ليس مناسب نقوله في مسألة العقيدة يعني، لأنه لكنه سأبينه مرة أخرى لعل، يعني هو ليس المقصود به فصل في مسألة العقيدة، لكن هو فصل في المسألة التي معنى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا إلى ربها ناظرة، هذه لأهل الجنة طبعا. المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن هنا ناظرة الرؤية البصرية، وإلا عند بعض أهل اللغة يقولون ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها منتظرة ثواب الجنة. يعني إذا في معنى ومعنيان، أنا أخذها من باب أن معنيان أحدهما أرجح من الآخر، وهذا طبعا النصوص قطعية بعد ذلك في رؤية المؤمنين لربهم. لكن أنا أتكلم عن هذا المثال من ناحية احتمالية، لأن البعض قال لي هي مش قطعية في اللغة أن الربية ناظرة هي الرؤية البصرية. قلت له لا، ليست قطعية في اللغة، وهذا الذي بعضهم قال يعني قطعية في الحكم الشرعي، لأن توازرت الأدلة الأخرى على الرؤية. لكن أنا أقول في المثال هذا عند بعض اللغة يقولون إلى كأنها إلى رب، لكن هذا مرجوح وليس راجح، حتى في اللغة مرجوح، لكن أنا أتكلم احتمالية اللفظ أن تكون على سبيل المثال. وإلا مسألة رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية يوم القيامة مسألة قطعية ذات مجموع الأدلة، لكن أنا أتكلم عن هذا المثال لغة في احتمال راجح واحتمال مرجوح فيه. طيب، والظاهر طبعا هو أنك تعمل بالراجح وتترك المرجوح. بذلك لما تقول رأيت اليوم أسدا يحمل سيفا، يبقى تتكلم عن الرجل الشجاع. هذا كل ده ما زلنا في المنطوق الظاهر الآن. طيب ثم المجمل، وهذا الذي يعنينا في الكلام كله اللي انا اتكلم عنه، لان انا بس بنبين بدايه من المساله ان اللفظ منطوق ومفهوم، ثم المنطوق قد يكون نصا قد يكون ظاهرا، ثم المجمل. والمجمل هو لفظ يحمل معنيين على السواء، يحمل معنيين على السواء. هو المجمل لغه، بعضهم يقول هو المجموع، يعني يقال اجملت الشيء يعني جمعته، وأجمل الحساب جمعه أيضا. والبعض يقولون من قوله تعالى أن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اليهود قال جملوه، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، يعني أذابوه، منه الإذابة أيضا، جملوه أي أذابوه، أدخلوه بعضهم في بعض فلم يرع لم تستطيع تفرق بينهم. يعني يظهر في أصل المادة، لأنه معنيان لا يرجح أحدهما على الآخر، أو نحتاج إلى قرائن في ذلك أيضا. طب إذا المجمل إيش تعريفه؟ نقول تعريف المجمل هو ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، يعني له دلالة نعم لكن غير واضحة. وهنا انتبه لما قالوا ما لم تتضح دلالته، أدخلوا في الكلام الفعل والقول، لأنه ما قالش لفظ الآن، قال ما لم تتضح دلالته، قد يكون فعلا وقد يكون قولا، ممكن يأتيك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مجمل ثم يبين، أو فعل أو قول مجمل ثم يبين. فهنا كأنه دخل في التعريف اللفظ والفعل في ذلك. وقال لما قال ما لم تتضح دلالته يعني له دلالة، فلما يكون له دلالة أخرج اللفظ المهمل. لفظ المهمل ده يقول لك دايما يمثلوا عليه أهل النحو دايز، يقصد بزيد فيقول دايز يقلب، وهذا ليس له لفظ مهمل، ليس له دلالة بذلك أيضا. وهو لما قال هنا ما لم تتضح دلالته أخرج أيضا اللفظ المبين اللي هو بتتضح له الدلالة، فهذا تعريف للمجمل ما لم تتضح دلالته. أو قلت تعريف من قبل ذكره يعني في المختصرات، بعضهم قالوا ولفظ يحتمل معنيين على السواء، لكن الثاني اللي قلته أفضل، إنه قال هنا في الأول لفظ وهنا قال ما لم تتضح دلالته. في تعريف أيضا ثالث، هو اللفظ الذي إذا أطلق لم يفهم له شيء، وده يؤخذ عليه أيضا إنه قال اللفظ. فالتعريف الأفضل في ذلك هو ما لم تتضح دلالته، حتى لو سواء كان لفظا أو فعلا، سواء كان لفظا أو فعلا. من اللفظ المشترك كما سيأتي معنا كالعين مثلا، ما المقصود بالعين الآن؟ ممكن تكون العين البصيرة والعين الجارية وعين النقد وعين الجاسوس، فأنت تحتاج هنا مجمل، تحتاج هنا لتتبين من خلال الكلام بالقرائن. أو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء هنا هل الحيض أم الطهر؟ وهو أيضا مجمل، لأن في اللغة يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. طب المقصود من الآية الحيض أم الطهر؟ يتربصن ثلاثة أطهار أم ثلاثة حيضات؟ هذه أيضا منها. إذا هو كأنه لفظ أو فعل خفي الدلالة، ونحتاج هنا إلى بيان لذلك أيضا. فهذا كان نقول تعريف المجمل. طيب الآن فهمنا ما هو المجمل اللي هو يحتاج لم تتضح له الدلالة الآن. طب أقسام المجمل، سنتكلم عن أقسام للمجمل، ثم سنتكلم عن أسباب رجحان المجمل كيف ترجحه، ثم أسباب المجمل. آخر شيء ثلاث مباحث يعني. الأول شيء أقسام المجمل، وهذا الذي حقيقة مونا لم يذكره، كل هذا يعني أو أتى بالاختلافات مباشرة للمسائل، لكن هي وقال هنا الأولى اللفظ إما أن يكون مجملا، أو هنا قال الأقسام الأولى هي مسألة اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى ثلاثة قروء، أو إفراد حقيقة واحدة مثل أن تسبح بقرة، أو مجازات إذا انتفثت الحقيقة وتكافأت، فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى الحقيقة كنفي الصحة من قول لا صلاة ولا صيام، أو لأنه أظهر عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع عن أمة الخطأ والنسيان حرمت عليكم الميتة حمل عليه. هنا ذكر أولا أقسام المجمل وذكر أسباب الترجيح اللي احنا نتكلم عنها. أول شيء تكلم عن أسباب المجمل، أقسام المجمل. فالمجمل إما أن يكون مجمل بين المعاني الحقيقية، يعني الكلمة لها أكثر من معنى حقيقي على الحقيقة، وهنا لا تستطيع أن ترجح أحدهم على الآخر، كقروء اللي قلناها الآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء وضع للحيض ووضع للطهر، ولم تكن قرينة على المراد. يبقى أول شيء من أقسام المجمل أنه له أكثر من حقيقة، والحقيقة هذه لم ترجح أحدهم على الآخر، وده اللي ذكر. القسم الثاني لا، مجمل بين أفراد حقيقة واحدة، يعني هي حقيقة واحدة لللفظ لكن له أفراد أنت لا تعلم أيهما المراد. لذلك وقال أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لفظ بقرة موضوع حقيقة إيش؟ لحقيقة واحدة معينة هي البقرة، لكنها لها أفراد ذوات مختلفة، بدليل ان بني اسرائيل سالوا لما قالوا اذبحوا بقره، لما صعبوا على انفسهم يعني، فقالوا وما هي، ما لونها؟ فهنا يبقى الحقيقه واحده، لكن هنا الافراد الله عز وجل اقرهم على الاسئله ام لا؟ اقر واجابهم ايضا، فكان هذا كانه مشعر بالتعيين. ذلك وقال هنا ان تذبحوا بقره، يبقى افراد حقيقه واحده لكن لها اكثر من ذات تحتاج الى تعيين. اي بقره المقصوده؟ الان قلت لك اذبح شاة، فانا قلت لك شاة، طب اي شاة لا اذبحها، مواصفاتها او شيء، فهذا اجمال. كما ان ياتي نقول لك في الاضحيه تذبح شاة، طب ما مواصفات الشاة؟ جاءت بعد ذلك التبيين على مواصفات الشاة، هي حقيقه واحده، الشاة واحده، مفهوم ما هي الشاة، لكن هنا الاجمال في اي عين الشاة التي تذبح، فيقول عمرها كذا، ومثلا تكون ليس فيها عرج ولا يكون فيها هزيله ولا تكون كذا وكذا، هذا هو التبيين بعد ذلك، لكن ظلت الشاة مجمله مع ان الحقيقه واحده. فهمتم النوع القسم الثاني؟ طيب القسم الثالث هو قال هنا ايش؟ مجازات، مجمل بين مجازاته. يعني ايش؟ هو لم يرد الحقيقه. الله المتكلم لم يرد الحقيقه لللفظ. واللفظ دي اكثر من مجاز. والمجازات متكافئه. فاي مجاز الذي يريده؟ هنا جاء الاجمال. انت تحتاج المرجح. بعضهم يقول لك ايش؟ رايت بحرا في الحمام، حمام اللي كان زمان بيغتسلوا فيه يعني، فقال رأيت بحرا اليوم في الحمام. طب هو الحقيقة البحر أكيد غير مرادة في المتكلم، يبقى الحقيقة راحت، بس في مجازات. أنت تقصد بالبحر ده العالم ولا الرجل الكريم اللي عنده أموال الغني؟ فهنا إيش؟ مجازات. المجازات متكافئة، قد تكون تقصد العالم أو تقصد رجل غني كريم، هذه مجازات، والمجازات متكافئة، لكن الحقيقة غير مرادة، لأن البحر غير مراد في كلامه هنا. فهنا يقول لك هذه مجازات متكافئة لا رجحان لبعضها على البعض، فيسمى هذا اللفظ مجمل. تحتاج بقى أنك إيش؟ لبيان هذا اللفظ المجمل بعد ذلك أيضا. ثم بيّن منه أيضا هنا إيش؟ لا صلاة، وهذه انتبه لقولها كثير، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. عايز يطبق يقول لك ان ده مجمل، انتبهوا، هو حقيقة ده تطبيق يمكن استعجبه، لانه من اين اتى الاجمال ايضا. وقال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. البعض ممكن كثير من طلاب العلم ياخذونها على طول، يقول لك مش احنا بنقول دايما لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة الا بفتحت الكتاب، صحيح صلاة باطلة تقول ده، او لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل، فتقول ايش؟ انه صيامه باطل. على انك طب لا انت من اين اتيت؟ لابد تبين ده في اجمال. طب اين الاجمال؟ اولا فين الحقيقه اللي غير مراده؟ ثم بعدك في مجازات. هو ده القسم الثالث، ان الحقيقه غير مراده، ثم عندك اكثر من مجاز وغير مرجح. طيب هنا انتفت الحقيقه اللي هي ايش؟ اللي هو نفي الفعل عند انتفاء الفاتحه او النيه، كان نفى الفعل وهذه الحقيقه، والحقيقه دي غير مراده. ليش؟ لان احنا شاهدنا الفعل يقع خارجا بدون الفاتحه وبدون النيه. تمام، خارجا ايه يعني؟ عايز بعض يقول لك لا ده احنا عندنا ان ممكن واحد مش حافظ الفاتحه فيقول ذكر ويصلي، يبقى وقع عليه صح. وممكن واحد كمان لا ينتوي من الليل وينتوي من النهار ويقع نافله، يبقى عندنا وقوع الفعل شاهد موجود، يبقى اذا انتفاء الفعل مش ده المراد، دي الحقيقة، يبقى جنبنا الحقيقة، ده المراد. يبقى المراد هنا مجازات. إيش المجازات؟ إنه لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب، أو لا صلاة كاملة إلا بأم الكتاب. انتبه هنا المجازات صحيحة وكاملة هذه المسألة أيضا. فطبعا لا يمكن أن تحمل اللفظ على الحقيقة كل ليش؟ أقول لك لو قلت إن لا صلاة حقيقية يبقى كأنك بتنسب أعوذ بالله ذاك الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق لأنك بتقول له بتقول ان هو النبي يقول لا صلاه، طب بتقول لا صلاه حقيقيه كيف ايضا؟ والكذب في خبره محال بذلك ايضا. اذا انت لابد تحمل اللفظ على مجازات، اما نفي الصحه واما نفي الكمال. قال وهو متساويان لا رجحان لواحد منهما على الاخر، فكان اللفظ مجمل. وهنا أصبح هذا إجمال، أنت تحتاج إلى تبيين، يبقى لابد يكون عندك قرينة لتبين وتقول أنا سأحمله على الصحة ولا أحمله على الكمال، والذي قال أحمله على الكمال يكون عنده قرينة يبين القرينة على الكمال. فهنا لما كانت، لكن انتبه للمثال هذا إيش، لما كانت الحقيقة غير مرادة فتساوت المجازات ولم يترجح أحد، هذا قسم من المجمل اللي هو القسم الثالث اللي قاله هنا. طب لو انتبه، يبقى في قيدان هنا، هناك قيدان، قيد الأول الحقيقة غير مرادة صح، والقيد الثاني المجازات متكافئة صحيح. انتبهوا معي، هي صعبة بس هي مش صعبة والله، هي بس بالراحة هتمشي، بس هي هو جديد بناء على ما سبق، عشان كده ما يبقى عندنا هناك قيدان، الحقيقة غير مرادة، انتبه من النص هنا لأن لابد أنت بتطبق تبقى فاهم الحقيقة غير مرادة، والأمر الثاني المجازات متكافئة. أنا قاعدة ليش بقول لك الكلام هذا؟ طيب لو كانت انتفى القيد الأول يعني الحقيقة مرادة، طيب أو لم يقم دليل على عدم إرادتها، يعني كان اللفظ مبين بمعنى ونحمل رأيت أسدا، طيب هنا رأيت أسدا الأصل هتحمله على الحقيقة نعم، يبقى الحقيقة مرادة صح، رأيت أسدا أنت ليش، يبقى هو رأيت أسدا الحقيقة هنا مرادة أيضا. طيب يبقى هنا أنا ليه بقول لك هذا الكلام، انتبه لأن الحقيقة مرادة لابد تكون حقيقة غير مرادة، يعني في مثال دائما يضربوه في الشراح يقولوا إيش، شربت من النهر. طيب ما لما أقول لك شربت من النهر كيف شربت، عارف الحقيقة في شربت من النهر إيش؟ لا يعلم شربت شرب، حقيقة الشرب من النهر عند العرب اللي هما بيسموه الكرع اللي هو الانبطاحي على البطن والشرب من الفم مباشرة، هذا هو الشرب. لو شربت بيدك أو بالكوز هذا ليس حقيقة عند العرب، يعني لو وضعت يدك وشربت بالكف أو وضعت كوب أو كوز وشربت هذه ليست حقيقة الشرب، هذه مجاز. فلما يقال شربت من النهر يقصد به الكرع، ذلك بعضهم يقول إن كان رعاة الإبر إلى الآن موجودين يستلقي اللي يجي عند النهر يستلقي ويشرب مباشرة من النهر. فقالوا هنا هذه الحقيقة مرادة ولا مش مرادة؟ مرادة على من يرى بأن ما يفعله رعاة الإبل موجود، فلما يقول شربت من النهر يقصد به الكرع، يبقى لابد أن نروح إلى الكرع ويكون الشرب من اليد ومن الكوز هذا يعد إيش؟ مجاز. لكن البعض يقول لا، الحقيقة دي أصبحت غير مرادة الآن، فلما يقول شربت من النهر يقصد به انك تحتاج تذهب للمجازات هذه المتكافئه وتنظر ما شربت باليد ام بالكوز، ولا والحقيقه غير مراده لانها هجرت عرفا. انا كل ده بقول لك القيد الاول تنتبه، لو كانت الحقيقه مراده يبقى ليس هناك اجمال، لكن لو اعتبرت ان الحقيقه غير مراده وهناك مجازات متكافئه يبقى لابد تبحث عن التبيين. طيب لذلك العلماء اختلفوا هل لفظ شربت من النهر مجمل ام غير مجمل، اللي قالوا بأن الكرع هذا الحقيقة قالوا غير مجمل، ولو قالوا أنه هجرت فأصبح مجمل عليك أنك تقول لي شربت من النهر كيف، باليد ولا بالكوس مثلا. طيب ودي أقوال عند العلماء بذلك أيضا. طيب مثال يبين لكم النوع الثالث، مثال شرعي يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. طبعا إحنا على طول مباشرة نقول إيه؟ لا بنقول دعاء، لكن انتبه هي مش مباشرة، هي خطأ، هو ده لفظ مجمل الحديث، إن كان أحدكم من دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. حد إيش جابش إن يأكل، لو كان صائم مش هيأكل، لو كان مفطر هيأكل، لو كان صائم قال إيش، هو قال لو كان صائما فليصلي، لو كان صائما يعني أنت دعيت وأنت صائم وليمة، خلاص انت لم تاكل، فقال لمن كان صائما فليصلي. هنا معنى فليصلي، هل اللفظ ده مجمل ام مبين؟ طيب هنا حقيقه الصلاه ايش؟ الصلاه المعهوده. لا الشرع هنا يقدر الحقيقه الشرعيه، يقول لك انتفت الحقيقه بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا انتفت الحقيقه المعهوده، على هذا السياق اللي بقول. اذا الحقيقه غير مراده، يبقى اصبح اللفظ مجمل. عندك مجازات، ايش هي المجازات؟ فليصلي هنا اما قالوا يدعو او يثني، يعني دعاء او ثناء، فده مجاز وهذا مجاز، تحتاج الى دليل لتحدد احد المعنيين. هل السنه هنا انك تدعو او تثني ايضا؟ فترجع لمعنى الدعاء، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زار احدا دعا له، فترجح الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو له ولا تثني هنا. فاذا لكن هل اللفظ هذا يسمى هذا النوع الثالث اللي هو ايش؟ لم يرد الحقيقه، واصبح عندك اكثر من مجاز متكافئ، فتحتاج لترجيح احدهم على الاخر. فهمتم؟ لكن لو اراد الحقيقه يبقى لفظ خلاص ليس بمجمل. يبقى هنا في النوع الثالث هذا انه لا يريد الحقيقه، والمجازات متكافئه تحتاج هنا مكتوبين. طيب لا لا بس دي مش في المجاز. لا لا المجاز في اللفظ نفسه. لا لا ما كانتش كده، اللي قالوا فلو كان مفطرا فليطعم، يعني هياكل، ولو كان صائما فليصلي، يعني انا مش هياكل، فهنا يصلي يعني سيدعو بقى او ينام. طيب معي لغايه الان؟ طيب انتهينا من الاقسام، هذه اقسام تسمى اقسام المجمل كما ذكرها المؤلف. طبعا هي مسألة الشرب من النهر عشان تفهموا، يعني هي فيها خلاف على الأقوال. بمعنى إيش الخلاف؟ جاي منين؟ عندك حقيقة موجودة، حقيقة راجحة اللي هي اللي ذكرناها الآن وهي الأصل، لكن هي حقيقة راجحة من حيث اللفظ، لكن قالوا مرجوحة من حيث الاستعمال، يعني ما أحد يستعمل هذا يقصد به الآن الكرع. فالبعض قال طب الآن عندك الحقيقة، لو كانت الحقيقة راجحة من حيث الأصل لكن مرجوحة من حيث الاستعمال، والمجاز راجح من حيث الاستعمال، كثرة الاستعمال إن شربت من النار إما باليد أو بالكوس، ومرجوح من حيث الأصل، فهل نقدم هذا أم نقدم هذا؟ دي مسألة على أقوال ثلاثة. يعني ذلك كثير من الشافعية قالوا هذا اللفظ يعد مجملا، لما قلت شربت من النار مجمل، ليه؟ عندي حقيقة مهجورة، أو نقول حقيقة الأصل إن هو الكرع ولكن لا يستعمل، والمجاز مستعمل كثير، فقالوا إذا ده مجمل لابد من بينة. والبعض قال لا، نحمل الأحناف قالوا نحمل على الحقيقة الحقيقة الأصلية إن هو مقصود من الشغلاء، وهذا ليس مجمل اللفظ ويكون مبين. والبعض قال أيضا هو مبين لكن نحمله على المجاز ولا نحمله على الحقيقة. يبقى في ثلاث أقوال، كثير من الشافعية قالوا هو مجمل. مجمل منين؟ الحقيقة الأصلية ليس فيها كثرة استعمال، والمجاز في كثرة استعمال، فأصبح عندنا إجمال، مش لا نستطيع نرجح، عايزين بيان. والبعض قال لا هو مبين ونحمله على الحقيقة، وده الأحناف الأصلية. والبعض قال لا هو مبين لكن نحمله على المجاز لأنه ده كثرة الاستعمال فيه. هذه تحتاج تفهموها لتعرفوا الخلاف، لأنه ممكن يأتيك مثال مثل هذا، يعني الحقيقة من حيث الأصل ثابت مرادة لكنها لا تستعمل إلا نادرا، والمجاز هو الكثير الاستعمال. أنت هنا تعتبر مجمل وتحتاج لتبيين، ولا هترجح بناء على أصل الحقيقة، ولا ترجع على المجاز؟ الله أعلم. أن الصحيح أنك لابد تنظر إلى القول الأول، الكثير من الشافعية قالوا به على أنه مجمل وتحتاج إلى قرينة لتبين لك. هذه مسألة من الأهمية في المكان. طيب أسباب الترجيح، تحملوا هو قال هنا ايش؟ هو قال هنا في الكلام، لا لا في الاولى قال هنا او لانه لا لا قال اذا انتفت الحقيقه وتكافات، فان ترجح واحد انه اقرب الى الحقيقه كان في الصحه، او انه اظهر عرفا الثانيه، او اعظم مقصودا الثالثه. يبقى عنده اسباب للترجيح تكلم عنها الان، اسباب متعدده اسف. السبب الاول ان يكون احد المعنيين اقرب الى الحقيقه فترجح الاقرب، والسبب الثاني ان احد المعاني اظهر من جهه العرف، والسبب الثالث ان تكون احد المعاني اعظم مقصودا. يبقى عندنا ثلاثه اسباب ترجح بها الاجمال. طيب طيب ما هو فين انت لازم تعرف اسباب الترجيح. ما هو ده اخر سؤال هنقوله بعدين، هو المجمل لسه موجود الان ولا مش موجود؟ لكن انت الان هنفهمك، هو اللفظ لو جالك الحديث ده فقط ايش هتفعل؟ هتسميه مجمل، يبقى هتبحث. يبقى العالم او طالب العلم لما ياتيه لفظ مجمل هيعمل ايش؟ يبحث عن التبيين. في غيره ممكن يقول لك لا، مش انت الان بتدرس الان متى هو ما يعني ايش السبب المجمل ومتى اعتبره مجمل، فبالتالي ارجح. وهي اسباب الترجيح؟ ما هو ممكن ما هو ده خلافه. هو دلوقتي هيقول لك شربت من النهر، هو مجمل ولا مبين؟ الشافعيه يقول لك الكثير، يقول لك لا ده مجمل، لابد تقول لي الان شربت مقصودها ايه. وغيره يقول لك لا ده مبين. فانت لازم تعلق تضع الضابط اولا، متى يكون مجمل ومتى يكون مبين. طب لو مجمل اسباب الترجيح هترجح بناء على ايه؟ هو ده المقصود. ثم في كمان اسباب الاجمال اصلا. ليش اسباب الاجمال؟ هو الان تكلم في اسباب الترجيح، فهنا قال انه اول شيء ان احد المعانيين اقرب الى الحقيقه، فتفسر اللفظ بايش؟ باقرب. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بغير طهور، قلنا لا يراد به الحقيقه، لان سوره الصلاه موجوده. حتى ده بعدين قال سوره الصلاه موجوده مع عدم الوضوء، ده غير الفاتحه لا صلاة. ليش؟ لأن فيه فقد الطهورين، صح؟ يعني سورة الصلاة موجودة مع عدم الوضوء، إذا هنا السورة موجودة، يبقى لا تقول الحقيقة هنا لا صلاة بغير الطهور، الحقيقة غير مرادة، حقيقة الصلاة يعني. ذاك مش متفكرين لما كنا بنقول عندنا نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال، فالوجود هنا اللي هو ده اللي هو الفعل، هذه الحقيقة الأصلية غير مرادة. يبقى نتكلم فين؟ في المجاز الآن. نعم، هل تفسير؟ هل لا أجر للصلاة بغير وضوء؟ لا أجر للصلاة بغير وضوء، أو لا صلاة صحيحة بغير وضوء؟ هتقول هنا إيش؟ هو يريد أن يقول هنا، طبعا إحنا مش بنشتغل فقهي، إحنا بنشتغل أصولي، هو يقول هنا إيش؟ تفسيرها بالصحة أرجح. قالوا ليه؟ أقرب إلى الحقيقة الشرعية. هو ليش أقرب إلى الحقيقة الشرعية؟ هو بيقول لك ليش؟ طيب لا انا اقول لما نفى في الاول الحقيقه، يعني نفى الذات، صح؟ فهنا الحقيقه غير مراده. ليه؟ قال الذات ممكن يقع بغير هذه الشروط اللي تكلم عنها. طيب لو نفيت الذات يستلزم نفي كل الصفات، ونفي الصحه اقرب بهذا المعنى، لانك لما نفيت الذات اللي احنا قلنا الحقيقه اللي هي غير مراده، يبقى من باب اولى انك هينفي معه الصفات اللي تخصه، فالصحه اقرب لنفيها من الكمال، لان هي اللي اقرب للذات. فيقول لك هنا ان الصحه اقرب للحقيقه فحملها على ذلك، فيقول لا صلاه يبقى لا صلاه صحيحه، وليس لا ثواب لها. يعني لان الصحه لو بقيت هيبقى معها وصف من اوصاف الذات، وانت نفيت الذات اللي هي الحقيقه، فيقدم وصف ايه في الصحه لانه اقرب الى من صفات الذات عن غيرها من الكمال. انتم ممكن ما تكونوش جايبين دي خالص، لكن لو الصحه تدل على الصحه والفساد، فنفيها اقرب الى نفي الذات كانه لم يقع من الكمال، فقرب بذلك. طيب ايش لحظه عشان الصوت. نعم ايش لا ثواب، في فرق، لا ثواب غير لا غير لا صحه. مش انت ممكن الصحه يبقى هتجزئك وممكن ترد، يعني لو انت صليت وما خشعتش في صلاتك صحت ام لا؟ صحت، لكنك اجر حديث يرد عليك ان الملك يرضى عليك، يعني كما جاء. صح، ممكن تصوم وترخص وتفسق او تفعل، يعني قصدي اقول للبعض ممكن. لكن صومك صحيح، امساك عن شرب، فالفرق بين الصحه والاجر. المسألة واضحة أعتقد في دي. طيب، هذا منه أيضا لا صيام ولا من مبيت الصوم، نفس المسألة أيضا نقول هنا إضمار، لا صيام صحيح النية أم لا صيام كامل. لذلك قلنا هذه أيضا نفس الكلام فيها في مسألة الأذى. طب النوع الثاني وهو اللي تكلم عنه أنه أحد المعاني أظهر من جهة العرف، ما برضه لا صيام صحيح أو لا صيام أو لا أجر لا ثواب. ما برضه هي نفس اللي خدها خد إيش هنا؟ قال إن طبعا هو ممكن من هنا من الباب الأصولي هو اعتبر إن أيضا صحة من صفات الذات، فلما نفيت الذات أقرب لأنك تنفي معه الصحة لأنها أقرب للذات من الكمال. ده نظرا يعني. ما هو الصيام يا أحمد؟ لأنه أمسك، الحقيقة غير مرادة، لأنه بالحقيقة هو أمسك، وايضا الحقيقه انه عنده صوم نافله امسك ولم يبيت النيه، ففي صوره واقعه. ما خلاص احنا قلنا الحقيقه غير مراده، احنا كلامنا في المجاز المتكافئ الان. نعم، هو بيتكلم هنا، بس انتبه المساله ان هو يقصد ان السبب الذي رجح به انه كل ما كان اقرب للحقيقه رجح. ده النوع الاول في الترجيح، ده السبب الاول. السبب الثاني بيقول لك انه لما كان اظهر من جهه العرف، يعني ممكن ترجح على اللفظ اللي اظهر من جهه العرف، قول الله عز وجل حرمت عليكم الميته. انتبهوا لان الميته يعني مثال الميته حرمت عليكم، ومثال رفع عن امتي الخطا والنسيان، ممكن يطبقوا على النوع ده، لا على الثاني والثالث، وبيبدلوا بعض الشراح بيجعلوا هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يصح فيهم الثاني والثالث الايات معنا، يعني يصح عرفا الان. هناخد ايش؟ حرمت عليكم الميته. الميته دي من الذوات ام لا؟ معلوم ان احنا ما جاش في الشرع ان يحرم عليك ذات، لازم يحرم عليك فعل لهذا الذات. يعني حرم عليك اكل الميته ام بيع الميته مثلا ام هبه الميته الى غير ذلك، صحيح؟ فانت تحتاج الى تقدير، يعني حرم عليكم اكل الميته او حرم عليكم بيع الميته، وممكن افعال اخرى. العرف بيقول ان المقصود ظاهرا هو الاكل، فهنا يتكلم، هنا بقى بيرجح او مجمل. انا عايز اعرف اللي حرم ايه. على فكره هو البعض بيقول ان الميته كانها معرفه الف بلام فعموم، وده خطا. هي من ناحيه اصوليه ما ينفعش، هي الميته الف بلام، لكن دي ذات، ولا يحرم عليك الذات. كل الميته حرام لكن ايش اللي حرم عليك في الميته؟ يعني كل ما كان ميته محرم. طب محرم ايش؟ ما هو لازم بالذات خلاص حرمنا لك الميته، حرام عليك اكل ولا بيع ولا استعمال ولا ايش؟ هنا الاجمال، مش الاجمال في ان تقول لي عموم في الميته، انواع الميته كلها نعم، الا طبعا الاستثناء في ميته البحر، لكن انا اتكلم هنا على الفعل، لان الذات لا تحرم كذات، اللي بيحرم عليك فعل ما تفعله مع هذه الذات. تفيد. طب بس ده ما ده اللي انا قلته الان، حرم عليك كل الميتة. طب حرم عليك ايه في الميتة؟ ما هو ده بقى الفعل اللي احنا بناخد، ده الاجمال. يعني الميتة كلها حرمت. طب حرم عليك اللي ما زلنا نفهم، عرفنا ان كل ما كان ميتة حرام، ايه اللي حرم علينا فيه؟ الاجمال هنا. حرم الاكل ام البيع ام الاستعمال ام الهبة ام ايش بالضبط؟ تفيد العموم. طيب جيد. ما نفهم بقى هم. تحتاج هنا ده اجمال اسمه. انا حرم علي انواع الميتة. ده العموم هنا. كل انواع الميتة حرام الا الميتة البحر. لكن ما زلت لم اعلم ما الذي حرم علي فيها. الله عز وجل، لأن التحريم في الزوات وبعد ما حرمت الميتة. يعني الآن أنا واقف الآن أحرم إيش؟ العموم مش في الأفعال هنا، العموم في الأموات، في كل الميتات، لكن الفعل الآن اللي هفعله أين هو؟ ده المجمل، الميتات، كل الميتات هذه أصبحت كلها، كل ما كان ميتة حرم عليه. ما زلت عندي إجمال، ما أعلم ما الذي حرم عليه، حرم عليه إيه بالضبط؟ مر عليك فين؟ في ايش؟ في نفي كمان لايش؟ اي ما فيش حاجه اسمها صلاه للمسلم، ما فيش دليل، ما فيش نص بيقول كده، لا ما فيش حديث بيقول لا صلاه للمسلم، ليس حديث اصلا. هو في لا صلاه بغير طهور، في لا صلاه بغير فتحه الكتاب، هذا اللي بنقوله يعني. لكن ما فيش حاجه اسمها لا صلاه بغير اسباب او لمسلم يعني. طيب، ف نرجع لحرمت عليكم الميتة، وقلنا طبعا الأحكام تتعلق بالأفعال، بالأفعال المقدورة للمكلف مش بالأعيان. يعني لابد أن الحكم يتعلق بالفعل المقدور للمكلف اللي هو الآن إحنا بنبحث عنه في هذه المثال. هل هنا إضمار الأكل أم البيع أو الاثنين؟ طبعا قالوا الأكل معظوم أعظم مقصود عرفا، فرجح هنا الأكل من باب ترجيح الظاهر عرفا. فهمتم هذه المسألة؟ طيب، طبعا هذه ممكن تبقى نزاعات، لكن هو بيديك مثال يعني السبب الثاني. ثم لا، انتبه ان البعض اخذ هذا المثال اللي هو الميتة، انا قلت عرفا صح، اخذوا على الثالث ايضا. افتكروا ان انا اقول لكم مثالين يمشوا على القسم الثاني والثالث، ان القسم الثالث اللي هو يقصد أعظم مقصودا، أعظم مقصود يعني هيرجح بإيش؟ من حيث المقصود الأعظم. فبعضهم أخذ حرمت عليه الميتة من باب النوع الثالث، فقال أعظم مقصودا لأن مقصود الأكل أعظم، فرجح من هذا الباب. يبقى المسألة تمشي على الثاني وعلى الثالث. هناخد العكس أيضا، لما قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لو جينا نقول بها أيضا أن المقصود فيها الثالث اللي هو المعنى المقصود اعظم، رفع عن امتي طبعا بفرض ثبوت الحديث وان في نزاع فما قلنا بضعفه. طيب، لكن هنا السبب الثالث ما ان نرجح المعنى المقصود، فما كان الذي يكون اعظم قصدا او اعظم مقصودا. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان، هل لا يوجد خطا في الامه؟ لابد يوجد خطا، يبقى الحقيقه غير المراد. ولا تقول النبي حاشاه ان يقول شيئا لا يقع، لانه قال رفع عن امتي الخطا. هل رفع عدم وجود الخطأ والنسيان؟ لا، ده موجود، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لا يقع. طيب، يبقى المقصود هنا إيه؟ إما رفع الإثم أو رفع المؤاخذة. المؤاخذة هنا يعني لو أحد أخطأ وكسر سيارة هتؤاخذه على التلف صح؟ أو قتل خطأ تؤاخذه، أو رفع الإثم يبقى لا يأثم. يبقى إما تقول رفع الإثم فقط أو رفع المؤاخذة، يبقى لا تحاسبه إن قتل خطأ أو أتلف السيارة أو شيء، صح؟ يبقى عندك طيب، ما الفرق؟ رفع الإثم يعني لا يوجد إثم في الخطأ والنسيان، إذا أنت خطأت أو نسيت لا إثم عليك. رفع المؤاخذة لا أجيب عليك ضمانا، لا أجيب عليك ضمانا. طيب، ما الذي يحقق مقصود الشارع هنا؟ انتبه لأن النوع الثالث ده ما أعظم مقصودا. قالوا مقصود الشارع هو رفع الحرج، الحرج إنه لا يؤاخذه بالإثم لانه اخطا او نسى، ده الاعظم. طيب، وليش تركنا وقلنا انه لا سيؤاخذه يعني عليه المؤاخذه والضمان؟ لان دي حقوق الناس، لو رفعنا في حاله الخطا والنسيان ما وقع من مؤاخذه لضاعت حقوق للناس، فكان المقصود الاعظم رفع الحرج عنه، يعني لا نحاسبه لكن نجعل المؤاخذه عليه. فهنا رجحنا من باب ايش؟ الاعظم مقصودا، الاعظم مقصودا. ممكن نفس المثال هذا يجعله في الثانية في الأزهر عرفا. منين؟ بعضهم يجعله في الشراح، يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، نفس المسألة. طيب، نقول العرف يقول ان السيد لو قال لعبده يعني افعل شيئا فوقع في الخطأ او نسي ان يفعله، فقال هنا انه لا يعاقبه، يعني لا يعني ايش لو يعني لو لا انا اسف لا نعم لو قال له، نقول هنا قلنا رفع الاسم صح؟ نعم هنا المسألة مش أظهر عرفا، نعم قالوا نعم إلى هنا لو قال السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان ثم عاقبه فيقول هذا ايش؟ تناقضا صح؟ لو قالوا لعفوت عنك ثم عاقبه تناقض، فإذا قالوا هنا المعروف عرفا بأن الرفع هنا سيكون رفع ايش؟ الاسم بذلك أيضا. طيب يبقى هنا هذه الأسباب الثلاثة اللي ترجح بهم، إما الأقرب للحقيقة أو الأظهر عرفا أو الأعظم مقصودا، تمام؟ طيب هذه كانت المسألة الأولى تتحمله. طيب ناخد الباقي خلاص، يعني هي الثانية مالها؟ أو عايز أقول هنا من باب العرف، لو العبد قال له أنا رفعت عنك فهنا إذن هيرفع عنه الاسم لن يعاقبه، لو جه عاقبه يبقى ده تناقض. لا دي النوع الثالث، أنا رجعت تاني بنفس المثال جبته لك في النوع الثاني اللي هو العرف، مش أنا قلت إن المثالين بعضهم يأتوا به عرفا ويأتوا به مقصودا، هنا مش من باب المقصود. رفع رفع الخطا نفس الحرج نفع نعم رفع الاسم رفع الاسم اظهر عرفا، رفع الاسم هو اللي هيرجح من باب العرف. جابوها منين؟ ان السيد لو قال لعبده خلاص فعل شيء خطا او نسى فقال رفعت عنك صح؟ ثم لو عاقبه ما هو ربنا عرف الاسم يعني ربنا لن يعاقبك، فلو عاقبه يبقى ده تناقض، مفيش مؤاخذه هنا، لو عاقبه يبقى ايش؟ في المثال اللي انا قلته الان يبقى تناقض صح؟ فقالوا اذا انه رجح عرفا انه ما دام رفع يبقى هيرفع الاسم من الناحيه العرفيه ايضا كمان، فهمت؟ طيب قال هيبتدي الآن أسباب الإجمال، أسباب الإجمال. قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل، وقالت المالكية يقتضي الكل، والحق أنه حقيقة فيما يطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز. والثالثة قيل آية السرقة مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض، والقطع الشق والإبانة، والحق أن اليد للكل وتذكر للبعض مجازا، والقطع للإبانة والشق، والقطع للإبانة والشق إبانة. طب هو هذه الثانية والثالثة الكلام فيها على أسباب الإجمال، يعني ليش وقع الإجمال؟ الإجمال له أسباب. أول شيء الاشتراك اللفظي، يعني يقع اللفظ لحقائق متعددة، ودي بيناها في مسألة القرء والمطلقات ثلاثة قروء، يبقى ده ايش؟ هذا نوع اللي هو الاشتراك اللفظي، اسباب الاجمال تجد لفظ مشترك لفظي فهذا يدل على الاجمال. الامر الثاني اراده فرد معين من افراد الحقيقه اللي قلناها ان الله يامركم ان تسبحوا بقره. طيب الثالث اللي قلناه تردد اللفظ بين ايه؟ مجازات مكافئه مع ايش؟ مع قيام الدليل على عدم اراده الحقيقه. طيب الرابع اضافه تعدد مرجع الضمير. قبل ما ندخل يعني المثالين انا بس بقول لهم تعدد مرجع الضمير، يعني في ضمير ممكن يرجع للفاعل والمفعول معا واحد منهم، بمعنى ضرب زيد عمرا واكرمني، انا قلت الان ضرب زيد عمرا واكرمني، طيب الاشكال كله في اكرمني، الضمير اللي في اكرمني هذا، ف فأكرم يعني يحتمل رجوعه إلى زيد. أولا هو زيد اللي ضرب عمرو، صحيح؟ يعني يكون وقع منه الضرب لعمرو والإكرام للمتكلم. المتكلم هو اللي بيقول، يعني يقول ضرب زيد عمرو وأكرمني. مين اللي ضرب عمرو؟ زيد. أكرمني هنا، مين اللي أكرم؟ هنا في المعنى الأول زيد، زيد اللي ضرب عمرو وأكرمه، وأكرم المتكلم ويحتمل رجوعه إلى عمرو، بمعنى الضرب من زيد لعمرو، لكن الإكرام من عمرو للمتكلم. يعني ضرب زيد عمرا وأكرمني، إما أن زيد اللي أكرمه أو عمرو اللي أكرمه. الضمير لا يعود على واحد منهم، ده مجمل، ده مجمل. لابد هنا، عارفين الحديث اللي بين لكم لا يمنع، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال يا سلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع من أن يضع خشبة في جداره. جداري دي شرحناها من قبل البلوغ وقبله، في جداره يمنع أحدكم، هنا أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، في جدار أحدكم ولا في جدار الجار نفسه؟ يعني أنت ستمنعه أن يضع في جدارك ولا تمنعه أن يضع في جداره هو اللي ممكن يضرك؟ فجاء هنا تحتمل وتحتمل، فهذا مجمل، هذا اللي هو الرابع اللي قلنا عودة الضمير إليه، تعدد مرجع، تعدد مرجع الضمير. ومنه أيضا إلى الطلاق، أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح، قلنا الولي أو الزوج بيده، الضمير يعود إلى من هنا؟ نعم. ثم الخامسة في الإجمال قالوها تعدد مرجع الصفة، يعني ممكن الصفة ترجع. لو قلت لك مثلا الآن، مش الدكتور أحمد، طيب بلاش، زيد طبيب، لا زيد طبيب ماهر، زيد طبيب ماهر، بلاش زيد طبيب ماهر. طب ايش الاشكال في الصفة هنا؟ هي ماهر راجعة لزيد، صح؟ طيب فيكون زيد طبيب وماهر، بس ماهر هنا لا يشترط انها ترجع للطب، هو زيد طبيب، بصف انه طبيب، بخبر انه طبيب وماهر. ماهر دي تحتمل هي راجعة لزيد، او اقول زيد طبيب وماهر واقصد بها في الطب، هو ماهر في الطب، او ماهر هو في غير الطب، لكن زيد طبيب ده في شغلانته، وماهر ممكن قراءته في علمه في شيء فغير الطب. فالصفة هنا مرجع، تعدد مرجع الصفة، هذا إجمال. أيضا زيد طبيب وماهر، لا لا أنا لا لا لا أنا قلت الأول زيد طبيب ماهر، فقلت الآن تحمل على أن ماهر هترجع عن زيد طبيب وماهر، يعني هو طبيب وماهر غير انه طبيب، او زيد طبيب والماهر ترجع للطب. لكن المثال انا قلت زيد طبيب ماهر، انا وانا بشرح بقول يعني كانه طبيب وماهر، يعني ماهر رجع الى غير الطب، او ملاش ده مش اللفظ، ده شرح اللفظ، هو لفظ واحد زيد طبيب ماهر. ماهر دي اما تكون ترجع للطب وترجع لماهر لغير الطب، عشان تبقى واضحه لكم الان فيها. طيب هذه خمسة أنواع في أسباب الإجمال، تعالوا نطبقها على المثال، المسألة الأولى والثانية. قال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، انتبهوا هنا، هل برؤوسكم مجملة؟ الأحناف قالت مجملة، والمالكية قالت لا، ده يقتضي الكل، يعني مبينة، صحيح؟ يعني الرأس كله، صحيح؟ طيب قال والحق هنا إيش؟ أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز. طيب هو المشكلة في برؤوسكم، هل المقصود المراد جميع الرأس أو أقل ما يصدق عليه اسم الرأس؟ المسألة دي ترجع لضابط مهم، احفظوا لأن ده هينفعكم في مسائل أخرى، وأعمل لكم مسألة تكلمنا عنها من قبل مثال لهذه المسألة. هل الأسماء تحمل على معانيها التامة أم أقل مسمياتها؟ الأسماء تعمل على معانيها التامة ولا أقل المسمى لها؟ شافعية يقولون تحمل على أقل المسمى. انتبه أصل مسألة الرأس ومسألة كمان اللحية وأمور أخرى، فهنا مسألة أصولية. هل الآن يعني الشافعية يقولون أن تحمل على أقل المسمى، وبالتالي وليش الشافعية قالوا أن يكفينا أي جزء من الرأس، من الرأس إذا مسح أقل ما يصدق عليه فسمي مسح رأس، لأن الإسم عنده بأقل المسمى ليس بالتام، فمسح جزء من الرأس يجزي. عشان تعرفوا ده الخلاف أصولي. أولا المالكية قالوا نحمله على الكل، الإسم يحمل على ما تم، يعني لا يكون الإسم إلا ما يحمل على تم المعنى بالكلية، إذا لابد أنك تمسح رأس بالكلية. ده أصولي، اتركوا الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وممكن الترجيح بك بالفعل الآن، إذا لابد يمسح جميع الرأس، وهذا مذهب الحنابلة. طيب الأحناف لما رأوا الخلاف قالوا لا ده لفظ مجمل، برؤوسكم لفظ مجمل متردد بين كمال المعنى أو أقل ما يسمى، هو الآن متردد فلابد لنا من ترجيح. ده الأحناف. المؤلف قال إيش؟ والحق أن حقيقة فيما يطلق عليه الإثم دفعا للاشتراك والمجاز. يعني هنا إيش؟ المصنف قال كأنه رجح قول الشافعية بأنه يرى بأن أقل ما يوقع عليه الإثم يكفي. ده الترجيح البيضاوي. أيضا قال ليش دفعا للاشتراك والمجاز. أنت الآن قلنا لو فاكرين الفصل اللي جه، لو تردد اللفظ بين تحمله على حقيقة أو بين مشترك وبين مجاز، فهو يقول دفعا للاشتراك ودفعا للمجاز، فأنا عندنا الحقيقة تقدم هنا على أنه أقل ما يسمى عليه. ذلك برؤوسكم حقيقة فيما يصدق عليه الإسم فقط. يبقى كان الشافعية هنا رجحوا أن أقل ما يطلق عليه الإسم ده الأصل، خلي ده الأصل إلا إذا انتقلت إليه يعني يكفي، وليس تمام أو المعنى بالكلية. وما زاد عليه فيه الاختلاف طبعا كما ذلك. الأحناف قالوا لا ده مشترك بين معنيين، أقل المسمى وتمام المسمى. هو الشافعية يقول لك الأصل في اللغة عدم الاشتراك، فإحنا لن نقود بالاشتراك، ولذلك رجحوا إيش؟ رجحوا أقل. طبعا قلنا ذلك اللحية دي نفس الخلاف في اللحية، أو أطلقوا اللحى على الخلاف الأصول مش على الترجيح. هيقول لك الآن أطلقوا اللحية، هل بمجرد أن أنا أطلق أيوة، هل لازم أطلق اللحية بالكلية لنهايتها لما الاسم بالكلية، أم مجرد أن أنا أطلق بعض اللحية في أدنى ما يسمى يبقى أنا أطلقت اللحية؟ هذا من الناحية الأصولية الخلاف موجود، لكن ممكن لحظة الترجيح بعد تأتي على المسميات، مثلا يأتيك ألفاظ أخرى كثيرة فترجح، أو فيرو أطلقه حفه هنا، أو خذه من القبضة فيكون معنى الأخذ من القبضة، فتأتي بترجيحات، لكن أنا أتكلم عن الاسم. هذه مسألة ضابط ده إيش افهموا. آخر شيء لما تكلم ما هو فيها كلام بقى الباء، احنا قلنا من قبل الباء هنا للباء تبعيد قبل الإصاق، لكن احنا مش دورنا دي حروف المعاني، اجعلها في حروف المعاني يا أراد، لكن هو هنا بيتكلم في مسألة أخرى المجمل، لكن هي طبعا الباء هنا هل تحمل على ذلك أم لا. قال في الثالثة آية السرقة أيضا في إشكال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندك إشكال في الاقطعوا في أيديهما، القطع هو مجمل ولا مبين؟ طب إيش اللي ممكن يكون مجمل؟ قالوا لأن القطع فيه الإبانة، إبانة شيء، وفي الشق، وفي أنا كان زمان لما كنت يعني أحفظ سورة يوسف قلت يا هم فقطعوا أيديهن، أقول يا رب طب هو الإيد راحت فين بعد كده، يا هم أقطع الصوابع ولا أقطع الإيدين، كل ما قبل ما أدرس يعني القطع إنه إيش إبانة، فتجد ان اللغه لا القطع فيه الشق، يعني يقول لك قطع يده، مش معنى قطع يده ان البانت، لا ده ممكن يكون شقها. فاذا القطع ياتي بمعنى الشق وياتي بمعنى الابانه. وكل ما كنت يعني اقرا الايه اقول يعني هم للدرجه دي، يعني من حلاوه يوسف عليه السلام، يعني انه قعد يقطعوا العضو بالكليه، ما انتبهوش ان الصوابع دي بتتقطع وما شعروش بشيء يعني. فكان هنا القطع بمعنى الشق، الشق هنا ايش؟ ياتي بمعنى الشق بدون ابانه، وممكن يكون القطع كامل مع شق وابانه، هذا ايضا موجود. فهنا يردون هي متردده بين المعنيين، صحيح كما في قصه يوسف عليه السلام قطعنا ايديهن ولم تكن هناك ابانه، يعني رجعنا للتفسير كان الموضوع ينتهي ان هم اكيد هو لم يكن هناك ابانه، لكن نقول كان شقا فقط. وهنا فاقطعوا ايديهما، والمراد هنا باليد قطع الكف بالسرقه، طبعا هي جاءت من افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحد، لكن هنا المقصود هنا ايش؟ ان هذه اول شيء. ثم ايضا عندك يبقى ده اولا مساله ايه؟ القطع، معنى القطع مجمل. ثانيا اليد، هل اليد الى المرفق ام اليد للكف ام اليد الى كمان هنا المنكب؟ كل دي يد ايضا متردده بين الاسماء الثلاثه ام لا؟ متردده بين الاسماء الثلاثه طبعا، ان عندك وايديكم الى المرافق، وفي في التيمم بالايدي جت على الكف الى ذلك ايضا. فهنا هو يريد ان يقول لنا ايش؟ قيل ايه السرقه مجمله لان اليد تحتمل الكل والبعض، والقطع الشق والابانه، والحق ان اليد للكل وتذكر للبعض مجازا، والقطع للابانه والشق ابانه. يعني هنا هو هنا كان الشيخ قال هنا انه قيل، يعني هو لم يرجح انها مجمله، فهنا جعل اليد للكل وتذكر للبعض مجازا، يعني هي مش مجمله، يريد ان يقول ان هنا يرجع هنا لان لا حقيقه ومجاز، بس حملها على المجاز، والقطع للابانه والشق ابانه ايضا. والمهم ان هذه البعض كما يقال هنا ان تحمل على ان يراد انها مجمله، ولكن المؤلف اختار ان الاصل في لفظ القطع الابانه، هو اختار ذلك ان الاصل في لفظ القطع الابانه، واختار ان الاصل في لفظ اليد الكل، وهذا ترجيح، وان كان الحق ان هي ايضا ممكن تعد مجمله لان تحتمل هذه المسامين ايضا. فامسحوا وامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم الى وايديكم منه، هذه المائده، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وايديكم منه. فهنا ايضا مساله التيمم لايد، انا في المساله هتبقى مجمله ام لا؟ طيب هذه ما هو طبعا هنا انه اعتبر هذا مش مجمله، لكن ايضا هو لن يستطيع ان يقطع الا من الكهف، لكن هو بيقول الحق ان يد للكل وتذكر للبعض مجازا، لكن في القطع قل الابانه. الشق قالوا من الإبان، فجعل الشق خلوا من الإبان، والقطع واحد إنه هو الإبان. لكن طبعا يرد عليه آية يوسف عليه السلام. القطع للإبان والشق إبان. هو جعل الشق من الإبان، لأن عشان تشق، عشان تقطع هتشق أيضا. مش كلامه هو. هو كلامه لا يقول ذلك. ليس كلامه هكذا، وكلامه قال الإبان. قطع إبان، هو رجح من القطع في الأصل إبان. نعم، هذا ده ترجيح المؤلف، لكن قلنا أن المسألة تحتمل في ذلك أيضا. يعني قال هنا، هو ما قالش الشق، والشق إبانة، يعني الشق كأنه من الإبانة، يعني الشق ده داخل في الإبانة عنده. طيب بس هو ما رجحش ذلك، أنت اللي بترجح، أنت بتسألني عن ترجيحه. هو ترجيحه انه اعتبر ان القطع هو الابانه. القطع هو الابانه. وانت بتبين داخل مع الشق. لكن هو ما قالش ان الشق قطع. انه رجح ان الاصل قال الحق هو ما هو اصلا لما بيقول لك قيل انها مجمله يبقى ما اعتبرهاش مجمله، ورجح مباشره ان الاصل القطع والاصل اليد كامله. ده الحقيقه والباقي مجاز. تبقى خلاص احنا بقى ما هو لا هون مسألة هنا الـ الـ الـ الـ هل يصح أن يبقى المجمل مجملا بدون بيان؟ يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصوليون على ثلاثة مذاهب، وذكرها إمام الحرمين في البرهان. قالوا هل يصح، هل ممكن يصح أن يبقى المجمل مجملا بدون بيان؟ المذهب الأول قال الجواز مطلقا، والمذهب الثاني قالوا عدم الجواز مطلقا، والمذهب الثالث قالوا التفصيل، إن كان المجمل يتعلق بحكم تكليفي لم يجوز بقاءه مجملا، وإن لم يتعلق به حكم تكليفي يجوز أن يبقى مجملا. الذين قالوا الجواز مطلقا هم أخذوه من باب العقل فقط، إنه عقلا يجوز أن يفضل اللفظ مجمل، عقلا أقول باب العقل يعني مش محال. لكن طبعا الذين قالوا بعدم الجواز مطلقا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلو قلت بقاء المجمل بدون بيان إخلال بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا أن القول الثالث والله أعلم في ذلك أوفق، بأنه إن لو لا شك إن لو كان المسألة تكليفية لابد فيها كان من البيان أيضا. وأما يعني هو على قول من يرى ذلك التفصيل يعني، لكن هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما كان يطالب به تكليفا. لكن ممكن نقول هنا إن تبقى شيء مثلا يعني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا لم يتعلق بحكم تكليفي ممكن لا ترجع له ضرورة للبيان، ممكن تأخير البيان قد يكون جائز أو باب الاجتهاد أو غير ذلك، هذا ممكن يعني أنا ممكن يعني. وإن كان طبعا الحسم بأن كل ما كان يحتاج إلى بيان قد بين يبقى ده الأفضل، يعني كل مجمل يحتاج إلى بيان قد بين يبقى لابد أن يكون قد بين من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الترك يبقى لا يحتاج فيه إلى بيان أصلا، ما نحتاج فيه البيان قد يكون يعني هو الأوفق نقول إن كل ما كان حاجة فيه إلى بيان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من لم إذا لم يكن بين يبقى لا يحتاج فيه إلى بيان أصلا. وهذا نقف عند الفصل الثاني في المبين، ونكتفي بهذا إن شاء الله اليوم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. و... أظن لكن